أغنياء العرب يأتون إلى مصر ليشتروا أعراضهم ويشتروا أطفالها ويتبنوا أطفالها، والتبني في الإسلام حرام. أموال البترول، أموال البترول يشترى بها أعراض النساء. الرئيس الفرنسي ديستان يعرض خدماته للتدخل في لبنان وهو على استعداد ان يرسل 5000 عسكري على جناح السرعة. فرنسا، ولماذا فرنسا بالذات؟ واذا دخلت لبنان فهل تساعد المسلمين ام تساعد النصارى؟ فرنسا بنت الكنيسة البكر، بنت الكنيسة البكر، تريد ان تعيد امجاد الامبراطورية. ايام وقف الجنرال الفرنسي جورو امام قبر صلاح الدين بدمشق وقال بلسان الشامت: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. فرنسا تريد ان تعود الى الشرق، تريد ان توجه الاساطيل والغواصات الى قلوب المسلمين في الشرق. المسلمون غافلون وهم اعزاء. اننا بالله العظيم نستطيع ان نخنق امريكا بواسطة البترول، نستطيع ان نضع ذراعينا حول عنقها بواسطة البترول. ولقد دخل الرئيس نيكسون مع الباحثين ليستعوضوا طاقة عن البترول فلم يجدوا. وجدوا ان الفحم اذا كان بعيدا في الارض فسيكلف اقصى، واذا كان قريبا من الارض فسيلوث البيئة. وجاء بعده فورد وعجز عن استبدال البترول بطاقة اخرى. والله جعل البترول في ارضنا لا لنضعه في بنوك اليهود. 140,000,000,000 دولار للعرب المسلمين في بنوك امريكا. فائض البترول سنة 74 كان 46,000,000,000 الفائض، يعني شيء زائد لم يجدوا ما يشترونه به. واغنياء العرب هناك في النوادي في عواصم اوروبا يقضون 6 أشهر كل عام موائد القمار واحضان النساء وغير ذلك، والاموال هم مسؤولون عنها. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ يا عمر، يا معاشر السادة، كفانا غفلة. غيرنا يخطط ونحن نيام، غيرنا يعمل ونحن غافلون. الاسلام يمد ايديه لكم، يمد اليكم يديه ويقول لكم: ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيران، ولكن لو اتقينا الله نحن لاصلح الله حال حكامنا. ولكن الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أيها السادة الأعزاء، عندما نقلب الفكر في محيط الأمة ونسلط الأضواء الكاشفة على أحداث الساعة، نجد الأمة الإسلامية تخوض فتنة من أعتى الفتن. فكيسنجر اليهودي الأمريكي يخطط هناك ويصرح أمام لجان الكونغرس أن سوريا حتى الآن لم تصل إلى تنفيذ الاتفاقية التي عقدت بينها وبين إسرائيل من جهة تصفية المقاومة. إن هناك مخططا أعد والعرب هم الذين ينفذونه بأنفسهم. أولا قيام دولة مسيحية في الشرق هي لبنان، قيام دولة ترفع الصليب على رايتها على ربيع لبنان على جبال لبنان على أن يكون جنوب لبنان من حظ إسرائيل ليكون الحدود الآمنة لدولة إسرائيل لفلسطين التي أصبحت وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. سوريا تنفذ المخطط، لبنان دولة مسيحية، الجنوب يضم الى اسرائيل ليمثل الحدود الامنة، سوريا تقام فيها دولة للشيعة العلويين. هذا حال سوريا ولبنان، فكيف حال ليبيا مع مصر؟ حال سوريا مع لبنان دام، وحال ليبيا مع مصر يندى له جبين الحياء خجلا. فعندما غادرت روسيا ارض مصر لم ترضى بالرحيل من شرق محمد، ان المؤامرة في مبنى الكرملين والبيت الابيض، ان المؤامرة بين التليفون الاخضر والاحمر ليست مؤامرة على مصر او ليبيا، انما هي مؤامرة على محمد. القت روسيا رحالها في ليبيا ولم تكتفي بذلك، بل ان طائرات الميك 23 تحدث عزيزا على حدود مصر ليبيا، مما اضطر مصر الى حشد مجموعة ترابط هناك في الصحراء الغربية. هناك جيش على حدود ليبيا ومصر، فاذا ما صدرت الاشارة من موسكو الى جيش ليبيا احتدم الجيشان المسلمان، واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار. يا حكام ليبيا اتقوا، اتقوا، لا تحولوا قاعدة عقبة ابن نافع الى قاعدة كارل ابن ماركس. اتقوا الله يا حكام مصر، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا ان في مصر شيوعيين وناصريين يحاولون دائما ان يعكروا الصفوة بيننا وبين العرب ليصطادوا في الماء العكر. احذروا هذا، القذافي اذا كان متهورا فهذا حق، ولكن لا تجعلوا من تهور القذافي شماعة يعلق عليها الشيوعيون الاخطاء. اسمعوا هذا يا حكام مصر، انني اقولها لله خالصة لله، لا ابتغي من ورائها الا وجه الله. الفتنة محتدمة، وحكام مصر يصرحون بأنهم لا يقبلون أي وساطة للصلح بينهم وبين القذافي. أقول إذا كان ذلك كذلك فاعلموا أن من بيننا في أحشائنا من هم أخطر من القذافي ألف مرة. الشيوعيون، الشيوعيون في سنة 1948 استطاعوا ان يضعوا جميع الاخوان المسلمين في السجون، كانوا يدخلون دور السينما، الشيوخ الملحد يدخل دور السينما ويلقي بقنبلة ويصيح قائلا الله اكبر ولله الحمد، الله غايتنا، الرسول زعيمنا، الجهاد سبيلنا، القرآن دستورنا، الموت في سبيل الله اسمى امانينا. فيقول المسؤولون عن الامن ان الذي احرق وافسد هم المسلمون. الشيوعيون، الشيوعيون اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. يا قذافي اتق الله في مصير الامة، لا تلعب بالنار ولا تظن نفسك خليفة لحاكم مصر السابق. اننا نسأل الله ألا تعود هذه الخلافة مرة أخرى، الخلافة التي سفحت دماء المسلمين على جبال اليمن، لا تتبع سبيل المفسدين يا قذافي. أسأل الله أن يهديك، فإن لم يهديك فليأخذك عنده، وليجعل الله تدميرك في تدبيرك، وليجعل الله كيدك في نحرك اذا لم تركب سفينة نوح. اما اذا قلت ساوي الى جبل يعصمني من الماء فسوف يحول الموج بينك وبين المسلمين فتكون من المغرقين. اتق الله يا قذافي، لا تأخذك العزة بالاسم. ما كان اغنى مصر ان تحشد جيشا على حدودها معك، كان الاولى بحشد الجيوش هو سيناء، كان الاولى ان نتوجه جميعا الى سيناء. يا قذافي اسمع قول حق